ثاني عشر ما ورد في ياسين. أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم من حديث معقل بن يسار: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، اقرؤوها على موتاكم. قلب القرآن. أخرج الترمذي والدارمي من حديث أنس: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات. قال الترمذي برقم 48,300: هذا حديث غريب، هارون أبو محمد شيخ مجهول. وأخرج الدارمي والطبراني من حديث أبي هريرة: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله تعالى غفر له. وأخرج الطبراني من حديث أنس: من دام على قراءة ياسين كل ليلة ثم مات، مات شهيدا. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 97 فيه سعيد بن موسى الأزدي وهو كذاب. ثالث عشر ما ورد في الحواميم. أخرج أبو عبيد عن ابن عباس موقوفا: إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن الحواميم. وأخرج الحاكم عن ابن مسعود موقوفا: الحواميم ديباج القرآن. رابع عشر ما ورد في الدخان. أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعلق الإمام ابن العربي المالكي عليه بقوله: روي في الحواميم أحاديث ضعاف والدخان منها. انظر السنن برقم 53,000. خامس عشر ما ورد في المفصل. أخرج الدارمي عن ابن مسعود موقوفا: إن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. سادس عشر الرحمن. أخرج البيهقي من حديث علي مرفوعة: لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن. سابع عشر المسبحات. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات كل ليلة قبل أن يرقد، ويقول: فيهن آية خير من 1,000 آية. قال ابن كثير في تفسيره الآية المشار إليها قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فضل سورة الحشر. وأخرج ابن السني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا إذا أتى مضجعه أن يقرأ سورة الحشر، وقال: إن مت مت شهيدا. وأخرج الترمذي من حديث معقل بن يسار: من قرأ حين يصبح 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال الترمذي برقم 93,000: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرج البيهقي من حديث أبي أمامة: من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات في يومه أو ليلته فقد أوجب الله له الجنة. هامش: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآيات من 21 إلى 24 وانتهى الهامش. قال ابن عدي في الكامل: في الجزء الثالث الصفحة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة، فيه سليم بن عثمان الفوزي يروي مناكير، وقال الألباني في الجامع الصغير برقم 82 و700 ومن الآلاف خمسة ضعيف. 18 ما ورد في تبارك. أخرج الأربعة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له: تبارك الذي بيده الملك. قال الترمذي برقم 53 و3000 هذا حديث حسن. المانعة والمنجية. أخرج الترمذي من حديث ابن عباس: هي المانعة هي المنجية، تنجي من عذاب النار. قال الترمذي برقم 52 و3000 هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأخرج الحاكم من حديثه: وددت أنها في قلب كل مؤمن، تبارك الذي بيده الملك. قال الحاكم في الجزء الأول الصفحة 65 و500 هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: حفص واهن. وأخرج النسائي من حديث ابن مسعود: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله من عذاب القبر. 19 ما ورد في سورة الأعلى. أفضل المسبحات. أخرج أبو عبيد عن أبي تميم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نسيت أفضل المسبحات. قال أبي بن كعب: فلعلها سبح اسم ربك الأعلى. قال: نعم. 20 ما ورد في القيامة. أبشر عبدي. أخرج أبو نعيم في الصحابة من حديث إسماعيل بن أبي حكيم المزني الصحابي مرفوعا: إن الله لا يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا فيقول: أبشر عبدي، لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. 21 ما ورد في الزلزلة. إذا زلزلت عدلت بنصف القرآن. أخرج الترمذي من حديث أنس: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن. قال الترمذي برقم 57 و3000 هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم. 22 ما ورد في العاديات. أخرج أبو عبيد من مرسل الحسن: إذا زلزلت تعدل بنصف القرآن، والعاديات تعدل بنصف القرآن. 23 ما ورد في ألهاكم. أخرج الحاكم من حديث ابن عمر مرفوعا: ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ 1000 آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ 1000 آية؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر؟ أخرجه الحاكم في مستدركه في الجزء الأول الصفحة 67 و500 وقال: رواته كلهم ثقات. ووافقه الذهبي. 24 الكافرون. أخرج الترمذي من حديث أنس قال: قل يا أيها الكافرون ربع القرآن. قال الترمذي برقم 57 و3000 هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان ابن المغيرة. وأخرج أبو عبيد من حديث ابن عباس: قل يا أيها الكافرون تعدل بربع القرآن. وأخرج أحمد والحاكم من حديث نوفل بن معاوية: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم لم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وأخرج أبو يعلى من حديث ابن عباس: ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم. الخامس والعشرون النصر. أخرج الترمذي من حديث أنس: إذا جاء نصر الله والفتح ربع القرآن. السادس والعشرون الإخلاص. أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي الباب عن جماعة من الصحابة. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن الشخير: من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره، وأمن من ضاطة القبر، وحملته الملائكة بأكفها حتى تجيزه الصراط إلى الجنة. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 46 فيه نصر بن حماد وهو متروك. محو الذنوب. وأخرج الترمذي من حديث أنس: من قرأ قل هو الله أحد كل يوم 200 مرة محي عنه ذنوب 50 إلا أن يكون عليه دين. ومن أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه وقرأ قل هو الله أحد 100 فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب: يا عبدي ادخل عن يمينك الجنة. قال أبو عيسى عن كل منهما: هذا حديث غريب. براءة من النار. أخرج الطبراني من حديث ابن الدولمي: من قرأ قل هو الله أحد 100 في الصلاة أو غيرها كتب الله له براءة من النار. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 45 فيه مهد بن قدامة الجوهري وهو ضعيف. وأخرج في الأوسط من حديث أبي هريرة: من قرأ قل هو الله أحد 10 بني له قصر في الجنة، ومن قرأها 20 بني له قصران، ومن قرأها 30 بني له 3. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 45 فيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. وأخرج في الصغير من حديثه: من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة الصبح 12 فكأنما قرأ القرآن 4 وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 46 فيه من لم أعرفهم. السابع والعشرون المعوذتان. أخرج أحمد من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك سورا ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: بلى. قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 49 رجاله ثقات. أفضل ما تعوذ به المتعوذون. وأخرج أيضا من حديث ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قراءة الإخلاص والمعوذتين. وأخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 تكفيك من كل شيء. وأخرج ابن السني من حديث عائشة: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 7 أعاذه الله من السوء إلى الجمعة الأخرى. وبقيت أحاديث من هذا الفصل أخرتها إلى نوع الخواص. بيان للإمام السيوطي. أما الحديث الطويل في فضائل القرآن سورة سورة فإنه موضوع، كما أخرج الحاكم في المدخل بسنده إلى أبي عمار المروزي، إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة الجامع: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: أراني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. وروى ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدوي قال: قلت لميسرة ابن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أرغب الناس فيها. وروينا عن المؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا شيخ بحديث أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه فقلت له: من حدثك؟ قال: حدثني شيخ بالبصرة. فصرت إليه قلت: من حدثك؟ قال: حدثني شيخ بعبادان. فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا، فإذا فيه من المتصوفة وبينهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني. فقلت: يا شيخ، من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. قال ابن الصلاح: ولقد أخطأ الواحدي المفسر، ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مزيد بيان في الأحاديث الموضوعة. الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن: لقد وضعت أحاديث كثيرة في فضائل السور والآيات، وقصد وضعوها ترغيب الناس في قراءة القرآن الكريم، وزعموا أن في ذلك حسبة إلى الله تعالى، وقد بينت فيما سبق غلطهم وفساد قصدهم وبطلان زعمهم، وأن ذلك داخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه الشيخان وغيرهما، وأنه لا فرق بين الكذب عليه والكذب له. حديث أبي بن كعب الطويل. فمن ذلك الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن سورة سورة. فقد بحث مؤمل ابن إسماعيل حتى وصل إلى من اعترف بوضعه. قال مؤمل: حدثني شيخ بهذا الحديث، فقلت له: من حدثك بهذا؟ قال: رجل بالمدائن وهو حي. فسرت إليه فقلت: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني شيخ بواسط. فسرت إليه فقلت: من حدثك بهذا؟ فقال: حدثني شيخ بالبصرة. فسرت إليه فقلت: من حدثك بهذا؟ فقال: حدثني شيخ بعبادان. فسرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا، فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ الذي حدثني. فقلت: يا شيخ، من حدثك بهذا؟ فقال: لم يحدثني أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. هامش. مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراقي في الصفحة 11 بعد 100 إلى 13 بعد 100، انتهى الهامش. وقد روي هذا الحديث من طريق علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة كلاهما عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب، ومن طريق هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب، ومن طريق آخر. والحديث بجميع طرقه باطل موضوع. هامش: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، من الصفحة 17 بعد 100 إلى 18 بعد 100. انتهى. وروي عن ابن المبارك أنه قال: أظنه من وضع الزنادقة. ومن ذلك أيضا حديث عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، فقد سئل عن واضعه نوح ابن أبي مريم فقال: هامش: نوح ابن أبي مريم لقب بالجامع لجمعه علوما كثيرة، أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، والتفسير عن الكلبي، والمغازي عن محمد ابن إسحاق، والحديث عن حجاج بن أرطأة. قيل إنه كان جامعا لكل شيء إلا الصدق. انتهى. فقال: رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة. هامش: مما ينبغي أن يعلم أن الصحابية ومن رواه عنه من الثقات براء من اختلاق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي افترى ذلك عليهم وعلى النبي نوح وأمثاله من الكذابين الوضاعين. انتهى. وقد خطأ المحدثون من ذكر هذه الأحاديث من المفسرين في كتبهم كالثعلبي والواحدي والزمخشري والنسفي والبيضاوي والمولى أبي السعود، ولكن من أبرز سنده وذكره كالأولين الثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده والبحث عن رواته، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش وعذره أبعد، وذلك كالآخرين الزمخشري والنسفي والبيضاوي وأبي السعود. قال الإمام ابن الجوزي: وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره، فذكر عند كل سورة منه ما خصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك. قال: ولا أعجب منهما، لأنهما ليس من أصحاب الحديث، وإنما عجبت من أبي بكر ابن داود في كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن، وهو يعلم أنه حديث محال مصنوع بلا شك. هامش: اللآلئ المصنوعة، الجزء الأول، الصفحة 18 بعد 100. طريقة الثعلبي والواحدي في ذكر هذا الحديث. وقد رجعت إلى تفسير الثعلبي. هامش: هو مخطوط ناقص في المكتبة الأزهرية. انتهى. فوجدته يبرز السند كاملا تارة، وتارة يقول عن أبي بن كعب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ذكروه في صدر سورة هود، قال: وعن أبي بن كعب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة هود أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من صدق نوح وهود وصالحا ولوطا وموسى. وفي صدر سورة يوسف قال: وعن أبي بن كعب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة يوسف فإنه ما من مسلم تلاها وعلم أهله إلا هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة ألا يحسده أحد. وكذلك الواحدي يذكر الفضائل في أول السورة ليكون أدعى إلى عناية القارئ وتنشيطه. طريقة الزمخشري ومتابعيه. أما الزمخشري ومتابعوه فإنهم يذكرون الفضائل في آخر السورة، وقد سئل الزمخشري عن هذا فأجاب بأن الفضائل صفات وهي تستدعي الموصوف، يعني والموصوف مقدم على صفته، كما أنهم لا يذكرون شيئا من السند حتى الصحابي. وسأضرب أمثلة لما ذكر الزمخشري وغيره من هذا الحديث الطويل عقب كل سورة حتى يكون القارئ على حذر منها ومن أمثالها. وقد لاحظ واضع هذا الحديث أن يذكر فيه ما يكون ملائما لما في السورة، فمن ذلك ما ذكروه في آخر سورة آل عمران حيث قال: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة آل عمران